كأنها ملك إذا أردت أن تفعل فاحشة القف لا تفعل. الله أكبر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.